بل هم قوم يعدلون وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها فإله مع الله بل أكثرهم لا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ ويجعلكم خلفاء الأرض قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله تعالى الله عما يشركون. ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المسلمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى بعض الذي تستعجلون وإن رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إنك على الحق المبين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهاد العمى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم.